هذا من هذا من حروف الجر تأتي لمعاني كثيرة، ذكرها ابن مالك يعني في حروف الجر بعض وبين وابتدي في الأمثلة بمن وقد تأتي لمن المين. هذا هكذا من هذا بعضية من ضمائر الوصف مش كلهم تو هذا تا تي تو ما هذا من ضمائر الوصف ولكن لا تفتكر. من ضمير الرفع ما يستطيع ما يستطيع جوازا وما يستطيع وجوبا. المستطر جوازا هو الذي يخلق الاسم الطائع مثل زيد يقوم يقوم هذا ليس عربه يقوم فعل ماضي يقوم فعل مضارع. وين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر وجوبا ولا جوازا. وين دليل؟ وين دليل تعرف؟ لا يحل محله الظاهر. لا يحل محله. لا يحل الظاهر لا يحل محله. لا يحل. لا يحل. شيل النفي شيل النفي. لا حول. ايش اسمك انت؟ ايش اسمك؟ عبد المتعال. عبد المتعال. نعم. طيب اقول عبد المتعال من المتعال انما عباد. عبد المتعال. عباد. عبيد. هذا الضمير من اين الضمير المتفق؟ يعني الضمير في هو. هو. من دليلك على انه يسكر جوازه؟ لانه يحذفه في الدار. تقدر ان تقول زيد يقوم ابوه. ابوه نعم. فهو الاسم الظاهر. واما الضميرات والثاني الضمير الذي ايش؟ لا يستطيع وجوبا. علامته انه لا يخلفه اسم ظاهر. ايش وجه الخطر؟ ايش وجه الخطر؟ لا حل ما فيها خطأ. ما فيها خطأ. أسمع. ما فيها خطأ. هو حل في اللسان العربي على ثلاثة أخطاء. حل بمعنى الحلال. هذا ما فيه عنه لا يحل لكم. أن تبيتوا ميثاقا حل بمعنى فقط هذا ما فيها إلا الضم يحله أن يفقه يحله. أي نعم شوف هذا حل بمعنى نزل ها وهذا حل بمعنى نزل مضارعه فيها الكسر وفيها الضم. نعم وين الدليل؟ كل غريب من ذلك. لا في سورة طه كل أصاوره ومن يحلل ومن يحلل عليه غضبي في قراءتين ومن ينزل عليه غضبي. انتبه هذا من زمان بالقراءة استفيده كمان اكتبها واضح ومن يحلل ومن يحلل عليه ابدا قراءتان سبعيتان امس هذا كيف على الوافق نغضب كيف على الوافق نغضب وخلاص تفعل الضمير هذا يعني الامر المسرد الى ضمير المخاطب وهذا الضمير لا يخلفه اسم ظاهر لا يحل محله اسم ظاهر دائما افعل قم اكتب واما اذا قلت اكتب انت انت هذا توكيل الضمير المستتر يعني يكون زي يعني ما يصلح لا يخلفه اسم ظاهر لا يحل محله اسم ظاهر لا يصلح ان يكون هذا اكتب انت ابدا ما هو بدل بدل ما هو بدل كيف البدل هذا التفصيل لا يجوز بدليته الدمير الدمير هذا ممنوع انت هذا تفصيل ما هو دمير نعم هذا دمير هذا ما كان دمير هذا اللسان العربي هو تتبع العربي ما تشوف فيه الا دمير يكون بدل ما تشوفه لا تشوف الا تفصيل او مبتدا هذا صار التقوية تقوية ومؤكد تحويل ما هو محذوف مستتر ما هو محذوف مستتر كيف حد شوف القواعد هذه العربية ما تشوف الا زي ما كنت انتبه الضمير لا يكون بدل لا يكون لا يكون الا توكيد المبتدأ فاهم ولا هو هذا عليه لو لا لو شفت الاسموني كمان يكون لك ويكون الا الا توكيد اسرع اسرع حتى قال هذا لا يوصف لا يوصف به لا يوصف بالضمير وكذلك لا يكون الضمير بدل لا يكون موصولا نعم امس نقرا لا تفعل الوقت نرتبط نعم والثانية المواضع هذا التي ذكره ابن مالك في اللسان العربي وما كان مثلها التي يجب فيها ايش؟ الستر والضمير يعني الامر المخاطب به المذكر الواحد مثل افعل كن وشرب كن واجب في اللسان العربي ان يكون الضمير مستتر لا يضمن لا يخلقه ضم ظاهر هل يجوز ان تفعل زيد والثاني ايش؟ افعل المضارع المبدوء في الهمزه واسع آكل وأشرب الثالث المضارع الذي مبدوء المبدوء بالنور نحو ناكل ونشرب الثالث كمان المضارع المخاطب المبدوء بالتاء المخاطب به المذكر الواحد واما اذا كان يعني الغيبة مثل هند تقوم تقوم هذا مبدوء بالتاء ولكن لا يستتر وجوبه لانه تخلقه ضوء ظاهر يصح ان تقول هند تقوم ايها فاهم؟ هذه المواضع التي ذكرها ابن مالك وجوبا واما الماضي من الافعال لا يستتر فيه الضمير وجوبا إلا إلا في أفعال المستتر أخر وابن مالك ما ذكر ذلك ترك ستة نعرف الستة أمس ينقسم الضمير إلى مستتر وبارز والمستتر إلى واجب الاستتار وجائزه إلى واجب الاستتار وجائزه والمراد بواجب الاستتار ما لا يحل محله الظاهر والمراد بجائز الاستتار ما يحل محله الظاهر وذكر المصنف في هذا البيت من المواضع التي يجب فيها الاستتار أربعة السؤال الأخ لماذا لا يمكن الضمير من الضمير؟ السؤال الأخ هذا ما هو لماذا لا يمكن الضمير من الضمير؟ لا هكذا قلت على قال ابن شامر المغني إن المبدل منه غيرية الطرح إن المبدل منه غيرية الطرح المبدل منه غيرية الطرح والترك وهذا لا يمكن طرحه لا يمكن طرحه لأنه يجمع الكلمة سواء لا قلت الكلمة يعني لا يصح ما يصح ان يكون الا يكون بدل ايوه كان لا يمكن لانه لا يمكن طرحه والمبدل منه بنية الطرح

وإيانا للمتكلم المشارك أو المعظم نفسه. إياك وإياك للمخاطب، وإياك للمخاطبة، وإياكما للمخاطبين أو المخاطبتين. المخاطب المتكلم الواحد. وإياكم للمخاطبين، وإياكن للمخاطبات، وإياه للغائب، وإياها للغائبة، وإياهما للغائبين أو الغائبتين، وإياهم للغائبين، وإياهن للغائبات. إياك يا شيخ أمتها الضمير البعيد. ها؟ إيانا وإياك الضمير أمتها. هذا اختلف فيه. البطلون يقولون الجاء هو الضمير. ها؟ والكاف هذا حرف. ولكن الحصاد بالخطاب فاهم قبل الغيبة إياها إياها. وأما الكوف اليوم يقولون الضمير هذا كله، ونحن علماء المغرب كلهم يتبعون مذهب الكوف فاهم، ولا نعرف هذا التفصيل ولا يعرفون هذا. هذا ذكره ايش حتى يعني شرح التفسير يعطل ذكره في التفسيرات بالاسمون كمان ذكره ابو مالك الله بن عطيه. اختلفوا باختيار لا يجيء المنفصل اذا اتى ان يجيء المتصل. اسمعوا للبيت هذا باختياري لا يجي المنفصل لا تأتى أن يجي المنفصل. الأصل في الدنيا في وضع الدنيا الاستقطاب هاهي وضمير المنفصل أشد استقطابا من ضمير المنفصل، لذلك لا يأتي الضمير المنفصل مع إمكان استقالة إلا في ثلاثة الأبواب التي تذكره ابن مالك: باب سليم، باب ظن، باب كان. وهذه الأبواب الثلاثة يجوز فيه انفصال الضمير مع إمكان استقالة، وأما ما سوى ذلك لا يجوز إلا في الضرورة. هذا معنى قول ابن مالك وفي اختياري في النفس. واما في الشعر يجوز ضرورة الشعر وفي اختياري لا يجيء المنفصل، لا ياتي لا يجيء الضمير المنفصل. في اختياري في النفس اذا تأتى ان يجيء المنفصل اذا كان يمكن ان ياتي الضمير المتقل لا يجوز أن تقول زيد أكرمت إياه، ما دام يمكن زيد أكرمته لا يجوز أن تقول زيد أكرمت إياه. وأما إلا إذا كان الضمير هذا متقدم، وإذا كان الضمير متقدم هذا ولا يكون ولا يمكن اتصاله سبب التقدم يجوز مثل إياك نعبد إياك نستعبد، ولكن إذا جئت بإياك هذا بعد نعبد لا يجوز أن تقول نعبدك ونستعينك. ها؟ إلا بعد إلا أخلي إلا هذا إلا نعم هذا بعد إلا هذا ما يجوز اتصال. نعم ما يجوز اتصال زي هذا زي إياك نعبد وإياك نستعين، كمان هناك ما يمكن اتصال. كل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، فلا تقول في أكرمتك أكرمت إياك، لأنه يمكن الإتيان بالمتصل فتقول أكرمتك. فإن لم يكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك أكرمت إياك أكرمت. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا كقوله بالباعث الوارث الأموات قد طمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. هذا هو لك أبو دليل في الشعر. وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى وذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا. هذا الأبواب الثلاثة مختصرا من أبواب من قبله وفقيا لا يجير مفقيا لا تعطى أن يجير مفقيا. هذا فيل خلي الضمير هذا مرتكب في فيل الوجود أو فيل أو جعله منفقيا سلمي إياه باب سلميه كل باب كل فعل يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر. هذا باب سلميه أعطى من باب تلميذ كسى من باب تلميذ واضح آخر. هذا يجوز فيه اتصال الضمير وانفصال مع إمكان اتصال هذا في الظاهر فيما عند ابن مالك في ظاهر ابن مالك أنه سواء ولكن ليس سواء مطلقا. في هذا المثال هو يجوز أن تقول سلمي إياه ويجوز أن تقول سلمي ثلاثة رشيئة ثلاثة رشيئة لا لا لا لا لا رشيئة عند ابن مالك لأما عند غيره سباويه يكون رشيئة إذا كان إذا صفر أو كده كنت في الخلف انتمى. والباب الثاني باب كان لعبة الخلف الخلف هذا ما هو في الجواز الجواز يدور في باب كان إنما الخلف الاختلاف هذا بين من هو هل يعني انفصاله هو أفضل أو اتصاله هو أفضل سلف كباويه وشيخه ابن مالك وشيخه كباويه في باب قلت هو في باب الثاني اختلفوا فيه في من هو أولى من هو أفضل هل اتصال الضمير في باب كان أفضل أو انفصاله أو يعني اتصاله أو انفصاله في باب في الثاني ظن لا خواص والذي يأكلها مبتلى وخبر ابن ما ومن ذلك ابن ما قال في كنته الخلف انتمى الخلف الخلاف بين اتصال الضمير وانفصال انتمى ثبت في كنته في باب قال مش يعني في الجواز الجواز يجوز اتصاله وانفصاله إنما الخلاف بين ابن مالك وسيبويه في ما هو أفضل عن الاتصال أفضل ولا الاتصال ابن مالك اختار اتصال في باب كان باب سلمية يدخل فيه باب أعطى وكسى كل هذا كل فعل يتعدى إلى مسؤولين ليس أصلهما مفترضا هذا كذلك خلتاني كذلك الخلف في الأفضل نعم كذلك في باب خلتاني باب خلتاني باب فن كل فعل يتعدى إلى مفعولين كلهما مبتلى بخلق مفهوم يا محمود ففي باب ابن مالك اختار الاتصال خلتاني وابن مالك وصيب الله يختار الانفصال يختار سلطان إياه وكذلك كنت إياه الطريق كنت إياه وابن مالك يختار اتصاله